إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه إلى الحديث عن أحكام الأذان والإقامة، وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن سنن الأذان، أن يؤذن أول الوقت، وأن يتمهل في الأذان، وأن يؤذن فوق مكان مرتفع، وأن يستقبل القبلة، وأن يضع السبابتين في الأذنين كما ذكرنا، وأن يقول في الأذان الأول للفجر الصلاة خير من النوم مرتين. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره بين الأذان والإقامة، ويكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة بعد الأذان. عندكم هكذا أو في بعض النسخ فيها زيادة واو؟ النسخة عندكم: ويكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة بعد الأذان. نعم، في بعض النسخ فيها واو زيادة، والنداء يعني تحذف الواو هذه إذا كنت. ويكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة بعد الأذان. النداء هو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه، ووصل كما يقول الشارح ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة. يعني الخلاصة يعني كما ذكرنا أيضا من قبل أنه لا يزاد شيء في الأذان ولا يضاف شيء إلى الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة من العبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها مجال يعني للزيادة فيها والاجتهاد فيها. فهنا البعض يزيد يعني نداء بين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة هما النداء الشرعي للصلاة، فكما ذكر الشارح يعني كانوا يزيدون أحيانا بين الأذان والإقامة، ينادي مناد يقول الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني نداء مخصوص إلى أمير المؤمنين حتى يأتي. فهذا طبعا من البدع والمخالف، من البدع ومن المخالفات، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير والرئيس يعني في زمانه صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده، ولم يكن يعني يخص أحدهم بنداء مخصوص بين الأذان والإقامة، ولا في غير ذلك يعني نداء مخصوص للصلاة. وكذلك وصف الأذان بذكر بعده يقول هذا أيضا من البدع، أن البعض يصل بنفس يعني صوت الأذان ونفس يعني نغمته ولهجته يضيف بعض الأذكار، يصلها بالأذان كأنها جزء من الأذان. وأحيانا أيضا بعض الناس يصل الأذان بشيء قبله، خاصة في أذان الفجر في بعض البلاد مثل مصر وغيرها، يعني في بعض المساجد وكذا المتصوفة يزيدون يعني قبل أذان الفجر بعض التواشيح والابتهالات والأدعية وكذا، ثم يأتون مثلا في آخرها يقولون ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر، نفس صوت الأذان يعني ينهيها مثلا، ينهي الابتهالات مثلا عبارة معينة فيها إما أن يتلو الآية الكريمة أو يأتي بعبارة فيها الأمر بالتكبير وكذا، ثم يصلها بالأذان وكأنها يعني جزء من الأذان. وبعد الأذان أيضا يزيدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة يعني، لكن يقولها المؤذن في سره لا ينادي بها وهو يعني واقف يعني بنفس كيفية الأذان، وضع السبابتين في أذنيه واستقبل القبلة ويرفع صوته وكذا كأنها جزء من الأذان، يأتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأدعية وكذا كأنها جزء من الأذان، وهذا كله يعني مخالفة للسنة كما ذكر. ويدل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا يقول في أذان الظهر الصلاة خير من النوم، رغم أن العبارة يعني هي في الأصل مشروعة، ولكن مشروعة في أذان الفجر، فلما سمع رجلا يقولها في أذان الظهر قال إيه؟ قال أخرجتني البدعة، واعتبر ذلك بدعة وغضب وخرج من المسجد. فإذا الصحابة رضي الله عنهم يعني قرروا هذا الأصل يعني من الأذان لا يزاد فيه شيء ليس منه. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعني ما لم يكن هناك مشقة. السنة أن المؤذن هو الذي يقيم، أن الذي يتولى الإقامة هو الذي تولى الأذان، وحجة ذلك يعني أولا يعني أن هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤذن كان هو المقيم، يعني كان بلال رضي الله عنه يؤذن ويقيم، وفي نفس الوقت أيضا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم يعني الذين يقيمون الصلوات. وحجة أخرى وهي حديث يعني ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، كان رجل يعني أذن ثم أراد غيره أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن أخا صداء يعني إن الصدائي أذن وهو يقيم. الصدائي هو أو الصدائي اللي هو زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه، كان هو الذي أذن، وأراد يعني بلال رضي الله عنه أن يقيم أو أراد غيره يعني أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أو إن أخا صداء قد أذن فهو يقيم. لكن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ولكن في سنده ضعف، في إسناده ضعف، يعني الحديث لا يصح. ولكن يعني كما ذكرنا يبقى يعني أن المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم الذين يقيمون الصلاة، فيكون ذلك يعني من السنن والمستحبات أن الذي يؤذن هو الذي يقيم إذا تيسر ذلك. لكن إذا شق يعني أحيانا المؤذن يكون بعيدا وجاء وقت الإقامة والناس يعني تهيأوا لها وكذا وعليهم يعني مشقة أو حرج، يعني إذا ظلوا ينتظرون المؤذن حتى يأتي أو كذا، فلا بأس في هذه الحالة إذا كان المؤذن بعيدا أو مشغولا بشيء أو كذا أن يقيم غيره، يعني يكون هذا الأمر يعني ترك يعني السنة أو الأولى، لكن ليس فيه يعني إثم ولا فيه حرج يعني إن شاء الله. هناك حديث آخر ضعيف أيضا وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رأيت أريد أن أقيم. عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان سنذكرها إن شاء الله، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رأيت، يعني أنا صاحب رؤيا الأذان أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال، يعني طلب من الصوم أن يقيم فجعله يقيم وجعل بلالا يؤذن. حديث رواه أحمد وأبو داود ولكنه ضعيف أيضا، وهو معارض لحديث زياد بن الحارث الصدائي، فهنا يعني حديثان متعارضان وكلاهما ضعيف، يعني حديث من أذن فهو يقيم وحديث يعارضه حديث يعني أقم أنت فأذن بلال وأقام عبد الله بن زيد، فحديثان متعارضان وكلاهما ضعيف. يقول الإمام الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ يقول اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. يقول اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا أذن وأقام غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأبو حنيفة وأبو ثور. وقال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وهذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله. يعني إذن العلماء اتفقوا على أنه لو أقام غير المؤذن أن ذلك جائز وصحيح لضعف الحديثين الواردين في هذا، لكن اختلفوا هل هناك أفضلية في كون المقيم هو المؤذن. فأبو حنيفة ومالك يقولان لا أفضلية، يعني أو ليس هناك أولوية، لا فرق بين أن يقيم المؤذن أو يقيم غيره. لكن الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله يقولان لا، إذا أقام المؤذن فهو أولى وأفضل، وهذا هو الصواب. يعني ليس من أجل الأحاديث الضعيفة التي وردت في المسألة، ولكن من أجل إيه؟ أن بلالا رضي الله عنه كان هو يؤذن وهو يقيم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك يعني أولى وأفضل إن شاء الله. بخصوص أذان الفجر بالذات، الأولى والأفضل أن الذي يقيم هو الذي أذن الأذان الأول وليس الذي أذن الأذان الثاني. الأولى أن الذي يقيم في صلاة الفجر إذا يعني أذن لها أذانان، فالأولى أن الذي يقيم هو الذي أذن الأذان الأول، لأنه ورد في الحديث أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان بلال هو الذي يقيم صلاة الفجر، أنه جاء أن بلالا جاء يوما ليقيم الصلاة، وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فإذا بلال هو الذي كان يقيم لصلاة الفجر، وهو الذي كان يؤذن الأذان الأول، فدل هذا على أن الأفضل أن الذي يقيم هو الذي يؤذن الأذان الأول في صلاة الفجر إذا أذن لها أذانان. لكن إذا أذن لها أذان واحد فالذي أذن هذا الأذان يقيم إن شاء الله. طيب، قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. من جمع أو أقام، من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. طيب، هنا بين يعني حكم الأذان والإقامة في الصلوات المقضية أو الصلوات الفائتة إذا صليت جماعة. الشارح ذكر الدليل على هذا أنه يعني عند قضاء عدة صلوات أو عند جمع الصلوات لعسر الجمع، يعني هنا عندنا مسألة الجمع الصلوات المجموعة ومسألة الصلوات المقضية الفائتة. الصلوات المجموعة يعني مثل أن يجمع الظهر والعصر لعذر يعني سفر أو مطر أو مرض أو كذا، أو يجمع المغرب والعشاء أيضا لعذر السفر أو مطر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار، فهنا يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم إقامتين للصلاتين المجموعتين. كل الصلاة يقيم لها إقامة مستقلة، ولكن أذان واحد للصلاتين المجموعتين. ونفس الشيء في الصلوات الفوائت المقضية، إذا كان عليه قضاء يعني عدة صلوات وكذا وأرادوا أن يصلوها جماعة، صلاة واحدة أو أكثر، إذا كانت الصلاة مقضية يعني تصلى في غير وقتها وقد خرج وقتها، فيؤذن أيضا للصلاة المقضية ويقام لها إذا كانت صلاة واحدة، وإذا كانت أكثر من صلاة فيؤذن للأولى ويقام لها، ثم بقية الصلوات يكتفى فيها بالإقامة. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الظهر والعصر في عرفة في الحج فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. إذن الصلوات المجموعة لها أذان واحد ثم يقيم لكل صلاة إقامة. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. يعني المشركون شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى مضى يعني شطر الليل أو مضى يعني جزء كبير من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، أربع صلوات. وذلك أن صلاة الخوف لم تكن شرعت في ذلك الوقت، في يوم غزوة الخندق لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، بحيث يستطيع أن يصلي وهو يقاتل في أثناء المعركة وكذا. وكان الحصار يعني شديدا على المسلمين، والمشركون ينتظرون يعني أي فرصة لينقضوا على المسلمين، والمسلمون يعني يحيطون بالمدينة ويعني كلهم انتباه يعني، وقد توزعوا على أنحاء الخندق وكذا ينتبهون لمحاولات المشركين لاقتحام الخندق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، في وصف حال المؤمنين في يوم غزوة الخندق. كان المسلمون محاصرين داخل المدينة، وجيش الكفار يعني قد أحاط بالمدينة من يعني من أرجائها وأنحائها، وحاولوا اقتحام الخندق يعني عدة مرات، وكانوا يريدون القضاء على المسلمين. فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن يصلوا هذه الصلوات. بعض الصحابة يعني تمكن من إدراك يعني بعض الصلوات وكذا، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه لم يستطيعوا إدراك أي صلاة من هذه الصلوات لانشغالهم بالمعركة. ومع ذلك كان أكثر ما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم هو فوات العصر، رغم فوات يعني عدة صلوات، لكن الذي يعني حزن له النبي صلى الله عليه وسلم وتألم له هو فوات العصر حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس وهم لم يصلوا العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصلوات المقضية يعني أذن لها وأقام، لكن أذان واحد وإقامة لكل صلاة. كذلك أيضا يعني في اليوم الذي يعني فاتت فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، في يوم من الأيام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر وناموا في الطريق فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا واد حضرنا فيه الشيطان، وأمرهم أن يرتحلوا عن هذا الوادي إلى مكان آخر. ثم أمر بلالا فأذن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر قضاء بعد طلوع الشمس، ثم أمره فأقام وصلى بهم صلاة الفجر يعني قضاء جماعة. ودل هذا على أن يعني الصلاة الفائتة يشرع أن تصلى جماعة، وإذا كانت صلاة جهرية مثل صلاة الصبح يعني قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس يعني وقضاها جهرا وصلىها بهم جماعة وقضاها جهرا، وأمر بلالا فأذن وقضى صلاة السنة القبلية يعني قضاها أيضا صلىها بعد الأذان ثم أمره فأقام، فهذا دليل أيضا على مشروعية يعني الأذان للصلاة المقضية ولو بعد خروج وقتها، يعني أذان الفجر وقته قبل يعني وقت طلوع الفجر، لكن لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن لها وأقام. إذا الصلاة فائتة إذا كانت صلاة واحدة يعني يؤذن لها ويقام، إذا كانت أكثر من صلاة يؤذن ويقام للأولى، ثم يقام فقط لبقية الصلوات، كذلك الصلوات المجموعة يكفيها أذان واحد وإقامة لكل صلاة. طيب، هذا مذهب يعني جمهور الفقهاء أنه يكتفى في الصلوات الفائتة إذا صليت جماعة، ويكتفى كذلك في الصلوات المجموعة بأذان واحد وتكرر الإقامة، وتكرر الإقامة، ويكون الأذان والإقامة حينئذ من المستحبات، يعني حتى عندما يوجب الأذان ويعده من الفرائض والواجبات وكذا، يكون الأذان مستحبا في حالة الأذان للصلوات المقضية والفائتة، يعني بعد خروج وقتها يكون الأذان يعني في الفائتة والمقضية بعد خروج وقتها يكون الأذان والإقامة من المستحبات. وأما الصلوات المجموعة إذا كانت تصلى في أول الوقت، يعني في وقت الأولى، فيكون الأذان كغيره من الصلوات. وأما الحنفية فاستحبوا تكرير الأذان لكل صلاة، الحنفية استحبوا تكرير الأذان لكل صلاة. والإمام الشافعي رحمه الله يعني عنه قول، له قولان، يعني قول مثل الجمهور أنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، وقول آخر أنه لا يستحب الأذان في الصلوات المقضية ويكتفى فيها بالإقامة فقط، ويكتفى بالإقامة فقط. هذا قول للإمام الشافعي رحمه الله، يقول في الصلوات المقضية لا يستحب لها الأذان ويكتفى بالإقامة، لكن مر بنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن في الصلوات المقضية. الإمام الشافعي رحمه الله عنه قول أنه لا يستحب الأذان للصلوات المقضية، يكتفى فيها بالإقامة فقط، يكتفى بالإقامة. هذا أحد القولين يعني عن الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الآخر مثل جمهور الفقهاء أنه يعني يستحب الأذان أذانا واحدا ويقام لكل صلاة. وهنا أيضا تنبيه يعني أنه إذا يعني أقام، إذا أذن يعني للصلاة المقضية بعد خروج وقتها، إذا كان يؤذن في بلد يعني مأهولة وفيها ناس يعني مسلمون، يعني في بلد مأهولة والأذان يصل صوته إلى المسلمين في هذه البلد، فهنا يعني لا ينبغي رفع الصوت بالأذان لئلا يشوش على أهل البلد. وهذه هذا هو الملحظ الذي أخذه يعني نظر إليه الإمام الشافعي رحمه الله في موضوع الأذان للصلوات المقضية، قال يعني إنه إيه يشوش على الناس وكذا، يعني مثلا الناس يصلون صلاة بعد خروج وقتها وفي وقت صلاة أخرى وكذا، فيجي مثلا بين يعني بين وقتي الصلاتين ويؤذن لصلاة مثلا مقضية يصليها أو كذا، فربما هذا الأذان شوش على الناس وحسبوه دخول وقت صلاة أو كذا، فيراعى هذا الأمر يعني إذا كان يؤذن فيكون الصوت بقدر إسماع من يصلون معه هذه الصلاة المقضية، ولا يرفع صوته بحيث يشوش على الجيران والمسلمين المحيطين يعني بالمكان، حتى لا يحصل لبس في وقت الصلوات وكذا. طيب، قال ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وبررت. طيب، هنا يقول يعني عندنا مسائل، يعني يقول يسن لمن سمع المؤذن ولمن سمع المقيم أن يقول مثله، فقال يستحب ترديد الأذان وترديد الإقامة. طيب، نأتي أولا إلى الكلام عن ترديد الأذان. ترديد الأذان يعني وحكم ترديد الأذان، فأولا يعني ترديد الأذان خلف المؤذن، ترديد الأذان خلف المؤذن يعني لا خلاف في مشروعيته، لكن حصل الاختلاف هل هو واجب أو مستحب. يعني الفقهاء اختلفوا هل ترديد الأذان خلف المؤذن هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات. فذهب الحنفية والظاهرية وابن وهب من المالكية، يعني بعض المالكية والحنفية، الحنفية وبعض المالكية قالوا بوجوب ترديد الأذان، بوجوب ترديد الأذان، واستدلوا بالحديث، قالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الحديث في الصحيحين، فقالوا يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. لكن ذهب جمهور الفقهاء إلى الاستحباب، يعني بقية المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يستحب فقط ترديد الأذان ولا يجب، واستدلوا على ذلك بحديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما كبر قال على الفطرة، لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، لما تشهد المؤذن قال خرج من النار، الحديث في صحيح مسلم، وهذا أيضا من فضائل الأذان يضاف إلى الحديث التي ذكرناها في فضائل الأذان، أن المؤذن بإذن الله تعالى يعني إذا قال الله أكبر يعني فهو على الفطرة، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله خرج من النار بذلك. طيب الحنفية والمالكية القائلون بوجوب ترديد الأذان يعني يجيبون عن هذا الدليل، يقولون هذا لا يعارض يعني قوله فقولوا مثل ما يقول، يقولون يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال ثم قال ذلك، يعني قالوا ليس بالضرورة أنه قال يعني قال على الفطرة كبديل عن ترديد الأذان، قالوا يحتمل يعني أنه قاله مع ترديد الأذان، قال ليس هناك تعارض حتى نجعله يعني يصرف الحديث له. على كل حال يعني لهم وجهة يعني من قالوا بوجوب ترديد الأذان، لكن من جهة يعني الأثر عن السلف وكذا ورد يعني عن يعني في أثر صحيح الإسناد يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أنهم كانوا في عهد عمر رضي الله عنه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة، يعني حتى في أذان الجمعة تكلموا، يعني كان الحضور في المسجد يعني ربما تحدثوا وحادث بعضهم بعضا أثناء الأذان، ولا ينكر عليهم عمر رضي الله عنه، فإذا شرع في الخطبة أنصتوا واستمعوا إلى الخطبة، فإذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر ويعني أقام المؤذن تحدثوا أيضا، يعني كان الناس يعني يتحدثون أحيانا أثناء الأذان وأثناء الإقامة في حضور عمر رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة ولم ينكروا عليهم، والمتحدثون أنفسهم ربما في يعني فيهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يروا في ذلك يعني حرجا أو كذا، فهذا دليل على عدم يعني وجوب ترديد الأذان، يعني وأنهم فهموا يعني أن الأمر بترديد الأذان أنه من المستحبات أو من السنن. يعني على كل حال لا شك يعني طبعا أن ترديده أفضل وفيه يعني أجر عظيم، ومن فضائله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال يعني المستمع يعني قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أي المستمع للمؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أي المؤذن لا إله إلا الله فقال أي السامع للمؤذن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. حديث في صحيح مسلم، هذا في فضل عظيم لترديد الأذان، وأن من قال مثل ما قال المؤذن دخل الجنة. فهذا أيضا يعني من أبواب الأجر ومما وعد فاعله بدخول الجنة، أن يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب، هنا يعني مسائل يعني أخرى تتعلق بهذا، يعني منها ترديد الأذان أثناء الصلاة، يعني هب أن المؤذن يؤذن وبعض الناس كان يصلي تحية المسجد أو يصلي سنة أو راتبة أو غير ذلك، لو أن المؤذن مثلا تأخر في الأذان أو كذا، فلو أن بعض الناس يعني يصلي وسمع المؤذن يؤذن وهو يصلي، فهل يجيبه أم لا؟ فهنا الفقهاء يعني اختلفوا، بعضهم قال يجيبه، وهو إحدى الروايتين على الإمام مالك رحمه الله، وقول بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يجيب ولو أثناء الصلاة، قالوا لأن الأذان ذكر والصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعت الصلاة لذكر الله وتلاوة القرآن، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. فإذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. قالوا والأذان هو من ذكر الله، فلا حرج يعني أن يذكر الله تعالى بترديد الأذان أثناء الصلاة. فقال يعني كما ذكرنا مالك في رواية، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يستحب متابعة المؤذن لمن كان في الصلاة أيا كان يعني وضع، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، يتوقف يعني عما هو فيه ويتابع المؤذن ثم يكمل ما كان فيه يعني من قراءة أو ذكر أو تسبيح أو كذا. والرواية الأخرى عن مالك أنه يتابعه في النفل دون الفرض، أنه يتابعه في النفل دون الفرض. وأكثر العلماء قالوا لا يستحب ترديد الأذان للمصلي، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، قالوا إن في الصلاة لشغلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، يعني الصلاة تشغل الإنسان عن غيرها. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب، كان يرد السلام على من سلم عليه في الصلاة بالإشارة باليد، ولم يكن يرده بلسانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه مسلم وهو يصلي كان يشير بكفه، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهره إلى أعلى، يعني هكذا يعني، فكان يرفع يده ويشير إشارة ثم يواصل يعني الصلاة، وكما جاء ذلك في حديث بلال وابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه في الصلاة يشير بيده، يجعل بطنها إلى الأرض فيشير بكفه ثم يواصل الصلاة. طيب، قالوا هنا رد السلام هو ذكر لله تعالى، لو هو من باب يعني الصلاة شرعت لذكر الله، لو القصد يعني أي ذكر يقطع الصلاة لأجله لقطع الصلاة ورد السلام بلسانه ثم واصل أو كذا. لكن الفريق الأول يقول هناك فرق، يعني أن رد السلام هذا يعتبر نوع من المحادثة بين الناس، يعني رد السلام هذا فيه نوع من المحادثة بين الناس وفيه شغل، يعني ليس المنع من رد السلام لأنه ذكر لله تعالى، ولكن المنع منه لأنه فيه يعني محادثة بين المصلي والداخل، وربما توهم الداخل أن هذا الشخص ليس في صلاة فمضى في حديثه، هذا الشخص داخل قال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربما واصل حديثه ولم يعلم أنه في صلاة وشوش عليه أو كذا، يعني هناك تعليلات أخرى للمنع من رد السلام. فعلى كل حال الأمر في ذلك يعني واسع إن شاء الله، لا حرج يعني لا حرج في مسألة ترديد الأذان أثناء الصلاة، لا بأس يعني من أراد أن يتوقف ويرد ترديد الأذان ويردد الأذان يعني خلف المؤذن ثم يواصل صلاته فلا بأس، ومن انشغل بالصلاة عن ترديد الأذان فلا حرج يعني إن شاء الله. طيب، هنا في موضوع يعني الحيعلة هل يحوقل كبديل عن الحيعلة؟ يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة فالسامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، أو يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يعني يحوقل فقط أو يحيعل ثم إيه يحوقل؟ جمهور الفقهاء قالوا يعني إذا بلغ الحيعلة فإن السامع للمؤذن يحوقل بدلا عن الحيعلة، يعني الحوقلة تكون بديلا عن الحيعلة، وإذا قال المؤذن حي على الصلاة السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فإذا قال المؤذن إيه حي على الصلاة فقال أي السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه يعني إرشاد أن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماعه قول حي على الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال حي على الصلاة قال أي السامع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما قال إذا قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. فهذا أخذ به جمهور الفقهاء وقالوا هذا دليل على يعني أن هذا الحديث يخصص عموم الحديث الآخر اللي هو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هنا عندنا هذه من مسائل الأصول، يعني التعارض العام والخاص، عندنا حديث عام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا يشمل أنك إذا سمعته يقول حي على الصلاة تقول مثل ما يقول حي على الصلاة، لكن هذا العموم يعني خصصه حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فيه أن من سمع المؤذن يقول حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا هذا يعني خاص والآخر عام، فالخاص يقضي على العام ويكون المعنى إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فلا تقل مثل ما يقول ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله للحديث المخصص. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، الرواية المشهورة عن الإمام أحمد والتي ذكرها المؤلف، يعني هذه الرواية المشهورة عن أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجمع بين الحيعلة والحوقلة، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول السامع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح يقول السامع حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد في هذا أراد أن يجمع بين الحديثين، قال يعني عندنا حديث يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة نقول مثل ما يقول، نقول حي على الصلاة، وفي نفس الوقت حديث آخر يقول إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قل لا حول ولا قوة إلا بالله بالإضافة إلى قولنا مثل ما يقول يعني وليس بديلا عنه. يعني طيب يعني هذه طبعا أشهر الأقوال، هناك يعني أقوال أخرى أن يكون هذا من باب اختلاف التنوع، يعني بعض الفقهاء قال يعني يمكن أن يقول أحيانا يقول حي على الصلاة مثل المؤذن، وأحيانا أخرى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعتبروه يعني خلاف تنوع، يعني يمكن أن يقول هذا أو هذا. وهناك يعني آراء أخرى في الموضوع، لكن يعني الصواب يعني إن شاء الله وما عليه جمهور الفقهاء أنه يقتصر يعني على قول لا حول ولا قوة إلا بالله من باب يعني تخصيص العام، وإذا جمع يعني بينهما لا حرج، يعني أيضا إذا أراد يعني أن يجمع ويقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تسريب عليه إن شاء الله. طيب هنا بخصوص مسألة قول بخصوص مسألة الترجيع، طيب إذا المؤذن رجع والترجيع هو أن يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بالكلمات الأربع، المؤذن يقول يعني بصوت خفيض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كل هذه الكلمات الأربع، يخفض بها صوته ثم يرجع إيه ويرفع صوته بالشهادتين أيضا بنفس الترتيب، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين. فإذا سمع الترجيع إذا المؤذن يعني خفض صوته، لكن كان السامع قريبا من المؤذن وسمعه وهو يرجع، فماذا يفعل؟ يقول مثل ما يقول، يرجع أيضا مثله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا يشمل الترجيع لأنه مما يقوله المؤذن، رغم أنه يخفض به صوته، لكن لا بأس إذا كنت قريبا منه وسمعته يرجع فقل مثل ما يقول. طيب، بخصوص التثويب في صلاة في أذان الفجر، مسألة التثويب في أذان الفجر، المؤذن عندما يقول الصلاة خير من النوم، هنا المؤلف يقول يعني في التثويب في أذان الفجر لا تقل مثله الصلاة خير من النوم، وإنما قل صدقت وبررت، قل إيه صدقت وبررت، بدلا من قول الصلاة خير من النوم. في الحقيقة لا دليل على هذا، يعني هذا قال به بعض العلماء وكذا، قالوا تقول صدقت وبررت إذا قال الصلاة خير من النوم، لكن لا دليل على هذا. وبعضهم قال يجمع بين التثويب وصدقت وبررت، يعني يقول الصلاة خير من النوم ويقول صدقت وبررت، لكن الصواب في هذا هو الاقتصار على أن تقول مثل ما يقول المؤذن، يعني الصلاة خير من النوم، هذا يعني جزء من الأذان وبتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في عموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالصواب في هذا أنك إذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم مثل ما يقول. فالصواب أن التثويب اللي هو قول الصلاة خير من النوم تردده خلف المؤذن وتقول مثل ما يقول لعموم الحديث ولعدم ورود دليل يستثني التثويب. طيب، مسألة وهي هل يردد المؤذن خلف نفسه؟ إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول طب المؤذن هو يسمع نفسه، هو المؤذن يسمع المؤذن لأنه يعني يسمع نفسه، فهل يقول مثل ما يقول يعني بعد ما يؤذن يردد في نفسه؟ الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية، يعني عنه رواية إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجيب نفسه خفية، قال لأنه يدخل في قوله إيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو يسمع نفسه فيقول مثل ما يقول كما يقول غيره وكذا. هذه إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد موافقة للجمهور أن هذا الخطاب لغير المؤذن، إذا سمعتم المؤذن يعني هذا الخطاب لغير المؤذن، وأنه لا يدخل فيه يعني وليس مقصودا به، وهذا هو الصواب والله أعلم. مسألة ترديد الإقامة، هنا يقول يعني المؤلف يقول يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم يقول مثله، يقول يستحب ترديد الإقامة مثل ما يردد الأذان، مثل ما يردد الأذان، وما عدا قول قد قامت الصلاة فتقول بدلا منها أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها. وورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. لكن هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وضعفه الألباني وآخرون يعني في سنده ضعف من جهة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد مثله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد يعني من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني سمعوا المقيم يقيم الصلاة فقالوا مثل ما قال، وعندما قال إيه قد قامت الصلاة قالوا أقامها الله وأدامها. فمن باب العمل يعني بفعل الصحابي وقول الصحابي يعني يؤخذ منه مشروعية يعني ترديد الإقامة وقول أقامها الله وأدامها بدلا من قد قامت الصلاة، فورد ذلك من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن من جهة الحديث المرفوع لم يرد فيه شيء. وجمهور الفقهاء كما ذكرنا أخذوا بهذا بمشروعية ترديد الإقامة. والقول الآخر قالوا يعني ما دام لم يثبت فيه حديث يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تردد الإقامة. والجمهور من ضمن أدلتهم أيضا عموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول لك ما هو المقيم هو مؤذن أيضا لأنه نفس المؤذن يقيم، ولأن الإقامة تسمى أذانا هي يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، فالإقامة هي تعتبر يعني أذانا. فيعني يؤخذ من هذا أن الأولى والأفضل يعني ترديد الإقامة إذا استطعت ترديدها فيكون ذلك أولى ويكون أفضل إن شاء الله. طيب مسألة أخرى، إذا سمعت أكثر من مؤذن فهل تكتفي بإجابة أحدهم أم تجيب يعني كل المؤذنين؟ فهناك يعني أقوال في هذا يعني في مسألة يعني سماع أكثر من مؤذن. يقول القاضي عياض رحمه الله يقول فيه خلاف بين السلف، منهم من رأى الاقتصار على الإجابة للأول واحتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار، ومنهم من قال يعني تردد خلف أكثر من مؤذن. و يعني الصواب في هذا أن يعني ترديد خلف المؤذن الأول يعني يكفي إن شاء الله. أما إذا سمعت مؤذنا آخر هذا يحصل أحيانا عند تقارب المساجد، عند تقارب المساجد أو يكون البيت يعني في مكان متوسط كذا فيستسمع أكثر من يعني مسجد يؤذن، وأحيانا يكون بينهم بعض الإيه دقائق أو كذا يعني دقائق معدودات أحيانا تفرق بين المؤذنين، فإذا رددت خلف الأول يعني من قال بوجوب الترديد وكذا يسقط عنده الترديد يعني الترديد خلف واحد، لكن يبقى الاستحباب يعني الترديد خلف الثاني، فلا يعني تنال الأجر إن شاء الله إذا رددت خلف المؤذن الثاني إذا تيسر، وإن تركته لا حرج يعني عليك إن شاء الله. أما إذا أذن في نفس المسجد أكثر من مؤذن لنفس الصلاة فهل تردد خلف الثاني؟ الصواب هنا أنه لا يردد خلفه، لأن هذا من البدع أصلا أن يؤذن أكثر من مؤذن لنفس الصلاة داخل نفس المسجد، فهذا ليس من السنة، فيكون يعني من عدم يعني التعاون مع من يحدث هذه البدعة وكذا أنك لا تردد خلفه ولا تعتبره أذانا شرعيا. إذا كان يعني نفس المسجد ويوجد فيه أكثر من مؤذن يؤذنون لنفس الصلاة واحد وراء الآخر أو كذا فهذا يعني تقتصر هنا على الترديد خلف المؤذن الأول يعني منه، لكن إذا كان هناك أكثر من مسجد فهذا مشروع أن يكون لكل مسجد مؤذن يؤذن، وسمعت يعني أصوات مؤذنين من مساجد متعددة وكذا فلك يعني أن تقتصر على الأول، ولك يعني إذا أردت الازدياد من الأجر وكذا أن تردد خلف الثاني لأنه ذكر وباب يعني من أبواب الأجر. طيب آخر شيء يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا من المستحبات يعني ومن المسنون أنك بعد أن تردد خلف المؤذن وبعد أن يفرغ المؤذن من أذانه وتنتهي من الترديد خلفه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملها يعني الصيغ الواردة في التشهد، هذا أكمل شيء، وأخصرها يعني أن تقول مثلا اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني يمكنك أن تصلي بأي صيغة من الصيغ، لكن الأفضل أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة الإبراهيمية الواردة في التشهد. ثم بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فهذا إيه؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوسيلة، أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى. الجنة درجات يعني بعضها فوق بعض، والوسيلة منزلة أو مكان يعني في الجنة لا ينبغي إلا لعبد واحد يعني فقط من عباد الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. يلاحظ هنا أنه ليس في الحديث إيه والدرجة العالية الرفيعة، بعض الناس يزيد هذا في الحديث وليس منه، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، ما فيش والدرجة العالية الرفيعة، هذه يعني يزيدها بعض الناس من عنده وليست في الحديث يعني. فمن قال ذلك يعني من دعا بهذا الدعاء بعد الأذان حلت له شفاعتي يوم القيامة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة، من المشروع أيضا الدعاء بعد الأذان والدعاء يعني أثناء الأذان وأثناء الإقامة، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه. ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه، يقول الشارح دعا أحمد، كان الإمام أحمد رحمه الله يعني أحيانا يدعو عند الإقامة ويرفع يديه ويسأل الله تعالى، أنه إيه من مواطن إجابة الدعاء إن شاء الله، الدعاء بين الأذانين بين الأذان والإقامة هذا من مواطن الإجابة، والدعاء أيضا أثناء الأذان وأثناء الإقامة يعني بحيث لا يشغله عن الترديد، يعني إن كان ويردد خلف المؤذن ويستغل الفراغات يعني في الوقت بين يعني الترديد أثناء انشغاله بسماع الأذان يمكن أن يدعو أثناء الأذان أو أثناء الإقامة بما لا يشغله عن ترديد الأذان والإقامة. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. هنا من الأحكام يقول أنه يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، بدون عذر مثل أن يكون يعني مش يعني مرتبطا بموعد ضروري وشيء يعني لابد أن يخرج له في مكان آخر أو كذا، لكن طبعا بشرط أن لا يضيع الصلاة، يعني يخرج يعني لا يخرج بعد الأذان، إذا كان في المسجد موجودا وأذن عليه فلا يخرج بعد الأذان حتى يصلي ويشهد الصلاة في هذا المسجد الذي أذن عليه فيه، إلا لعذر يعني أن يكون مرتبطا بشيء لابد أن يخرج إليه قبل الإقامة. من هذه الأعذار يعني أن يكون أحيانا إماما لمسجد آخر أو مرتبطا بدرس أو موعد ضروري في مسجد آخر فهو خرج من المسجد الأول أحيانا مثلا يكون في مكان مثلا مؤذن عليه وهو مرتبط، يعني لابد أن يحضر وقت الإقامة في مسجد آخر عنده درس أو هو مكلف بإمامة أو بشيء أو كذا، فيخرج في هذه الحالة بنية الصلاة في مكان آخر، يكون هذا من الأعذار يعني التي تبيح له الخروج، أو بنية الرجوع يعني أن كان يخرج مثلا ليحضر شيئا مثلا من السيارة ويرجع، ولا يخرج ليتوضأ مثلا في مكان خارج المسجد ويرجع إذا كانت دورات المياه مثلا لا توجد في المسجد، يذهب مثلا إلى بيت قريب يتوضأ ويرجع أو ونحو ذلك، يعني إذا خرج بنية الرجوع فلا بأس، وكذلك إذا خرج لعذر بعد الأذان يعني فلا بأس، لكن طبعا بشرط ألا يضيع الصلاة يعني، لكن بدون عذر وبدون نية الرجوع فإنه يحرم الخروج، يعني إذا خرج لغير الصلاة وليس في نيته الرجوع ولا عنده عذر يعني يمنعه من المكس حتى تقام الصلاة ويصليها مع الناس فيحرم ذلك كما قال المؤلف. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا في رجل رآه أبو هريرة رضي الله عنه خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لكن في الحقيقة طبعا من جهة يعني الاستدلال بالحديث على التحريم أو كذا، يعني هو هنا قوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هل المعصية هنا هي مجرد يعني الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، أو المعصية أن هذا الرجل خرج إلى غير الصلاة أو خرج يعني إلى، فهناك يعني احتمالات، يعني يحتمل أن هذا الرجل مثلا علم منه أبو هريرة رضي الله عنه أنه خرج مثلا لغير الصلاة في مكان آخر أو كذا، لكن على كل حال يعني متى ما كان يعني الإنسان ليس عنده عذر يمنعه من شهود الصلاة في المسجد الذي حضر فيه الأذان فعليه أن يجلس في هذا المسجد حتى يشهد الإقامة أو يخرج بنية الرجوع، لا حرج يعني أنه يخرج مثلا، لو أحيانا بعض المساجد تترك فترة كبيرة بين الأذان والإقامة مثلا يكون فترة ساعة ولا ساعة ونص ولا كذا، إذا كان هناك فترة طويلة بين الأذان والإقامة خاصة صلاة العصر في بعض المساجد أو كذا، فإذا كان هناك يعني أو الظهر أو كذا، إذا كان هناك وقت طويل بين الأذان والإقامة وبإمكانه أن يقضي بعض المصالح ويرجع مرة أخرى هذا لا حرج، يعني كما ذكرنا إذا خرج بنية الرجوع. طيب آخر شيء يعني ختم به هنا اللي هو موضوع قصة رؤيا الأذان، يعني ممكن إن شاء الله نقرأ الحديث ونختم به إن شاء الله قصة رؤيا الأذان. يقول الشارح: تتمة في صفة الأذان. قال في الكافي اللي هو الإمام قدامة رحمه الله في الكافي: ويذهب أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما روي عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، وطبعا هذا كان بعد تشاور يعني الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني لا يعرفون وقت الصلاة، واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم بوقا مثل بوق اليهود أو ناقوسا مثل ناقوس النصارى، بوق يعني كان يهود ينادون إلى الصلاة في بوق ينفخون فيه فيجتمعون لصلاتهم والنصارى يدقون الناقوس، فالصحابة يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو يعني أو يجعل لهم علامة يعني يعرفون بها وقت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وافق على الناقوس وهو كاره يعني صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يحب يعني موافقة أهل الكتاب في هذا الأمر، ولكن يعني لم يجد بديلا يعني أفضل منه وكذا، فوافق على الناقوس. ثم قبل أن يدق يعني بالناقوس لجمع الصلاة يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. بعد ما كان الصحابة تكلموا في هذا الموضوع ورجع يعني إلى بيته فنام، فجاءه رجل في المنام معه إيه؟ ناقوس في الرؤية. قال: فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ في الرؤية عبد الله بن زيد يقول حامل الناقوس يقول: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، وهذا الرجل الذي في الرؤيا. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. رواه أبو داود وغيره، وصححه البخاري والترمذي وغيره. فيقول الشارح: فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن عمر رضي الله عنه يعني حضر، وعبد الله بن زيد يعني يقص الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، وأنا قد رأيت مثل ما رأيت، مثل ما رأى، يعني جاءه آت في نفس المنام في نفس الليلة وأخبره بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أرى رؤاكم قد تواطأت وكذا. وقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، وأمره أن يلقي الأذان على إيه؟ بلال. هنا يعني كما ذكر الشارح هذا يستفاد منه أن هذه الصيغة هي الأفضل في الأذان والإقامة. طبعا هنا صيغ الأذان والإقامة من باب اختلاف التنوع، يعني الاختلاف الذي يجوز فيه أنواع يعني كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصيغة يعني هي صيغة أذان بلال اختارها الحنفية والحنابلة، اختاروا الأذان بهذه الصيغة. وهناك صيغة أخرى اختارها الإمام مالك رحمه الله، وهي صيغة أذان أبي محذورة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، وهي مثل الأذان السابق. الكلمة هنا بمعنى الجملة، يعني الأذان الأول 15 كلمة، يعني 15 جملة، يعني 15 جملة. الأذان أبو محذورة، أذان أبي محذورة رضي الله عنه 17، يعني في رواية عن أبي محذورة 17 كلمة، ورواية 19 كلمة. رواية 19 كلمة اللي هي إيه؟ مثل الأذان السابق، ولكن بزيادة الترجيع، بزيادة الترجيع، وهو أن يقول في سره بعد أن يكبر 4، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين في سره، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين في سره، ثم يجهر بالشهادتين. طيب، أبو محذورة رضي الله عنه، عنه روايتين: رواية 19 كلمة اللي هي نفس 15 وهيزيد عليها 4، اللي هم إيه الأربعة؟ اللي هو الترجيع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، هذا 4 مرات في السر، 4 كلمات في السر، تضاف على الأذان السابق يصبح 19. هذه الصيغة اختارها الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك اختار صيغة أخرى أيضا واردة عن أبي محذورة وهي في صحيح مسلم زي الصيغة اللي عند الشافعي رحمه الله، لكن التكبير مرتين بس مش 4 مرات في البداية. يعني في الإمام مالك عنده 17 كلمة هكذا، يبتدئ بالتكبير مرتين، يقول الله أكبر الله أكبر مرتين ماشي، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله في سره مرتين، أشهد أن محمد رسول الله في سره مرتين، ثم إيه يجهر بها. وبقية الأذان يعني لا اختلاف فيه، يعني هو الاختلاف كله في البداية. يبقى عند الإمام أحمد وأبي حنيفة إن الأذان إيه تكبير 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4 تكبيرات، وبعدها يعني أشهد أن لا إله إلا الله إيه بدون ترجيع. ده عند أحمد وأبي حنيفة. عند الشافعي مثل أذان أحمد وأبي حنيفة بس هيزيد عليه الترجيع، يعني كبر 4 مرات وبعدين الترجيع في السر وبعدين إيه يجهر بالشهادتين. الإمام مالك رحمه الله عنده التكبير في بداية الأذان يكبر مرتين فقط بس مش 4 مرات، يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين في سره، ثم يجهر بالشهادتين وبقية الأذان كما هو. إذن طبعا اختيار أذان أبي محذورة رضي الله عنه، الذين اختاروه وهم المالكية والشافعية اختاروا أذان أبي محذورة إما بالتكبير 4 أو مرتين على أساس أنه مؤذن المسجد الحرام وأذانه متأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان، قالوا هذا يعني من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ألقى الصيغة على أبي محذورة وعلمه هذه الصيغة، وهو أذان متأخر وكذا، فاختاروها لهذا السبب. الفريق الأول الحنفية والحنابلة قالوا لا، يعني أذان بلال رغم أنه يعني في الرؤيا وليس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لكن مباشرة، لكن في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان الذي اختاره لنفسه ولمسجده، وكان يؤذن به في مسجده ويؤذن به بلال للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فكان هذا هو الأذان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، والصيغة التي اختارها لنفسه، وكان يؤذن بها يعني بين يديه، واستمر عليها بعد أن علم أبا محذورة الأذان في مكة، يعني استمر على نفس الصيغة. لا نستطيع أن نقول أن أبا محذورة أذان مثلا متأخر فنسخ أذان بلال، لا، يعني أذان بلال استمر بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، استمر أذان بلال. فالصواب أن هذا من باب اختلاف التنوع، يعني أنه لا حرج إذا اختار الإنسان صيغة من هذه الصيغ الثلاث، إما يعني 15 كلمة أو 17 أو 17 كلمة أو 19 كلمة كما هو في المذاهب، يعني وكلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يختار هذه الصيغة، الصيغة من هذه الصيغة، أو ينوع يعني بينها ويؤذن هذه. بالنسبة للإقامة أيضا فيها عدة صيغ، والخلاف فيها أيضا من باب اختلاف التنوع. فالشافعي وأحمد اختار إقامة بلال 11 كلمة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فكان يعني إقامة بلال إيه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة مرتين، ثم إيه بعد حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه إقامة بلال 11 كلمة اختارها الشافعي وأحمد. ومالك رحمه الله اختار إقامة بلال ولكن بإيطار الإقامة، وتمسك يعني بحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقال يعني حتى لفظ قد قامت الصلاة يقوله مرة واحدة فقط، فتكون الإقامة يعني مثل الإقامة التي استمعنا إليها قبل قليل، لكن لفظ قد قامت الصلاة يقوله مرة واحدة فقط. والإمام أبو حنيفة رحمه الله اختار في الإقامة إقامة أبي محذورة، يعني الإمام أبو حنيفة أخذ أذان بلال وإقامة أبي محذورة. إقامة أبي محذورة اللي هي إيه مثل الأذان، يعني يكون فيها شفعا لكن بدون ترجيع ومع زيادة لفظ الإقامة، يعني إقامة أبي محذورة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني 4 مرات تكبير، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين بدون ترجيع، يعني لا ترجيع في الإقامة، ثم حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم قد قامت الصلاة مرتين، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لو تلاحظون مساجد الحنفية، يعني مساجد الإخوان من أهل باكستان والهند وكذا، دائما يقيمون بهذه الإقامة، وهي التي اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا بأس بها طبعا، إقامة يعني ثابتة ومشروعة، وهي الإقامة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. فكل ذلك يعني جائز. من بعض الفوائد يعني لفظ الله أكبر يجوز فيه الإسكان، يعني ويجوز التحريك بالضم أو الفتح، يعني قالوا هنا الله أكبر، يعني قالوا ممكن أنها تحرك بالفتح، يقول الله أكبر الله أكبر، ممكن واحد يعني يتوقف يقول الله أكبر ويقف الله أكبر ويقف، ويمكن هو يحركها إما بالضم أو بالفتح على أساس يعني الناحية النحوية، ممكن تكون تخلص من التقاء الساكنين، يعني على أساس. قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما. وكان أبو العباس المبرد يحركها بالفتح، يعني ويرى أنها مبنية على السكون والحركة هذه للتخلص. من اللطائف أيضا في أحكام الأذان، يعني أنه استحب بعض العلماء أن يكون المؤذن حبشيا، يعني من أهل الحبشة. طبعا كلمة الحبشة كما تعلمون يعني تشمل كل منطقة شرق إفريقيا، يعني هذه تشمل يعني إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وأجزاء من السودان، كل هذه المنطقة يعني كان يطلق عنها الحبشة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذان في الحبشة، رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فقال صلى الله عليه وسلم: الأذان في الحبشة. وبعض الفقهاء قال يعني يستحب أن يكون الأذان في أولاد من جعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، إذا وجد أحد يعني من ذرية بلال أو ذرية ابن أم مكتوم أو أبي محذورة أو سعد القرض، هؤلاء هم مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم، 4 كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم: بلال وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد بن القرظ رضي الله عنهم. فقال الآمدي: السنة أن يكون الأذان في أولاد من جعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. يعني هذه بعض الفوائد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إحدى الأخوات عندها سؤال هنا. دو يمينك. احدى الاخوات تسال يعني هل الاذان والاقامه للفرائض او للنوافل ايضا؟ الجواب ان الاذان والاقامه للصلوات الخمس فقط دون غيرها، الاذان والاقامه يشرعان فقط للصلوات الخمس دون غيرها، اي صلاه اخرى غير الصلوات الخمس، سواء صلاه واجبه ولا مسنونه ولا كذا، لا ليس فيها اي اذان. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بلا اذان ولا اقامه، ويعني لا يسن يعني أذان ولا إقامة لغير الصلوات الخمس. في كلام يعني هنا فقط عن موضوع يعني في غير الصلوات الخمس، موضوع النداء، يعني النداء للصلاة الكسوف، ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس: الصلاة جامعة الصلاة جامعة، على النصب هكذا، يعني سموا أسلوب الإغراء، يعني أو معنى الحض، يعني دعوة الناس لشهود الصلاة. فهذا خاص بصلاة الكسوف، والصواب أنه لا يقاس عليها غيرها. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين والجنازة والتراويح والاستسقاء وغيرها بدون نداء، وبدون أذان وبدون إقامة. إذن ليس هناك يعني أذان ولا إقامة إلا للصلوات الخمس فقط، ولا نداء يعني حتى لغير الصلوات الخمس إلا لصلاة الكسوف يشرع أن ينادي لها المؤذن، يقول الصلاة جامعة مرتين أو أكثر يعني إذا شاء، بغرض إسماع الناس يعني لإعلامهم بوقت الكسوف يعني. فإذا يعني السؤال عن السنن الرواتب والركعات الـ 12 وكذا ليس فيها أذان ولا إقامة يعني كما ذكرنا. طيب نعم نعم نعم أخونا يسأل يعني أحيانا بعض الناس يكون مستعجلا فيكون في المسجد بعد الأذان فيصلون ويخرجون، يصلون يعني بدون انتظار جماعة المسجد أو كذا من أجل ارتباط مثلا بعمل أو كذا. طبعا الأصل يعني كما ذكرنا أن الإنسان عليه أن ينتظر يعني جماعة المسجد إلا أن يكون لعسر. طيب هل في هذه الحالة يصلون فرادى أو يصلون جماعة؟ هنا يعني بعض السلف كان يعني ينهى عن هذا، يعني مسألة قام الجماعة غير جماعة المسجد خاصة إذا كان قبل جماعة المسجد أو كذا، لكن الصواب أن هذا الأمر يرجع فيه إلى اختلاف يعني الأحوال وكذا. إذا كان يعني الأمر يعني مألوفا ومع حسن النية وحسن القصد يعني وإمام المسجد وجماعته يعني لا يغضبهم ذلك ولا يفسرونه على أنه مثلا مجموعة تريد الانشقاق عن المسجد ولا تريد تشتيت جماعة المسجد ولا كذا، إذا كان الأمر يعني ليس فيه يعني نية سوء جماعة المسجد وإمامه كانوا متفاهمين للوضع وكذا، لا حرج إن شاء الله أن يصلوا يعني وانصرفوا، خاصة إذا كان لك وقت طويل بين أذان الإقامة وعندهم عمل أو ارتباط أو كذا. لكن إذا كان يساء يعني بهم الظن ويفسر الأمر يعني أن هذا تفريق لجماعة المسجد وكذا ويسبب مشاكل وكذا، يصلون يعني فرادى إذا حصل هذا حتى لا يحصل يعني مشاكل وكذا. نعم نعم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أخونا يقول يعني الشرع عند المصيبة أن يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحقيقة يعني لا يوجد دليل على استحباب قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، يعني والذي ورد والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا اللفظ الاسترجاع، وأن يقول إيه اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لكن هو تعرف الناس يعني على قول لا حول ولا قوة بالله على أساس يعني إن معنى لا حول ولا قوة بالله يعني لا قوة على طاعة الله ولا تحول عن معصية الله إلا بالله، يعني هذا المعنى، يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، يعني فهي حال المصيبة يعني إنسان كأنه يقول يعني لا قوة على الصبر يعني على المصيبة إلا بالله، ولا تحول يعني عن المعصية اللي هنا اللي هي معصية الجزع والتسخط على القدر وكذا إلا بالله، فهي نوع من الذكر يعني مناسب من ناحية المعنى، يعني أنه يناسب يعني من جهة المعنى أنه يعني اعتماد على الله وطلب المدد يعني والقوة من الله على الصبر والاحتمال وأن يصرفه الله يعني عن الجزع والتسخط، لكن من جهة أنه مسنون أو كذا فلا أعلم يعني أن هناك دليلا عليه، بل يعني بعض العلماء نص على أنه يعني لا يوجد دليل على استحباب الحوقلة عند المصيبة، لكنه مما يعني تعارف عليه الناس كذا، لكن الأولى يعني والأحسن أنه يسترجع كما في الآية يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعو بما في الحديث اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثم يذكر الله يعني ويصلي واستعين بالصبر والصلاة وذكر الله من باب يعني طمأنة القلب، كل أنواع الذكر يعني ليس هناك فضيلة خاصة للحوقلة، كل أنواع الذكر يعني يسبح ويحمد نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.